وبين فعل الخير من وصل رحم أو إصلاح بين الناس أو أي نوع آخر من أنواع البر. فإذا دعيت إلى بر أو إلى إصلاح بين الناس، وفي الإصلاح بين الناس كما لا يخفى عليكم فضل، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتعدل بين الاثنين صدقة. بل وقال ربنا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا قلت: أقسم بالله أن لا أصلح بين الناس، فلا تجعل هذا اليمين حائلا بينك وبين الإصلاح، بل كفر عن يمينك وافعل الذي هو خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف يمينا على شيء فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير، أي فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وقال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: والذي نفسي بيده، إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: والله لئن يستلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. بمعنى إذا أقسم أحدكم على أهله قسما، قال على سبيل المثال: والله لأضربن زوجتي، قال هكذا، قال: والله لأضربن زوجتي، أو لأفعلن أو لأفعلن، إذا أصر على إمضاء يمينه آثم له عند الله، أي أشد إثما له عند الله من أن يكفر عن يمينه ويترك ضرب زوجته. فهكذا دائما وأبدا، إذا حلفنا يمينا على شيء فرأينا الخير في غيره تراجعنا عن أيماننا بكفارة متمثلة في إطعام 10 مساكين من أوسط ما نطعم أهالينا أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذا عجزنا صمنا 3 أيام، ولا يلزم في الأيام 3 أن تكون متوالية، بل يجوز فيها التفريق. هذا وقد كفر عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أيمان فعلوها وأحلاف حلفوا بها وفعلوا الذي هو خير. أذكر بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أنزل الله سبحانه براءة ابنته عائشة رضي الله عنها من السماء برئت ساحة عائشة، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق على مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه، وكان مصطح قريبا لأبي بكر، وكان مصطح بدريا، وكان للأسف من الذين طعنوا في عرض أم المؤمنين عائشة ورموها بما رموها به من الفاحشة. فلما أنزل الله سبحانه براءة عائشة رضي الله عنها من السماء، قال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم. أقسم أبو بكر قائلا: والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم. فأنزل الله سبحانه: ولا يأتلي، أي ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فحينئذ قال أبو بكر: والله يا رب أحب أن تغفر لي، والله يا رب لن أمنع النفقة عن مصطح بعد اليوم. وأعاد أبو بكر رضي الله تعالى عنه النفقة إلى مصطح مرة ثانية. هكذا ينبغي أن نكون. وأذكر أيضا بقصة ثبتت في الصحيح ولا عدة طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أضياف فقال من يضيف أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن أبا بكر أخذ بعضا من أضياف النبي عليه الصلاة والسلام كي يضيفهم في بيته فأرسلهم مع ولده عبد الرحمن بن أبي بكر، وتأخر أبو بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للنظر في بعض مصالح المسلمين، فأرسلهم بعد صلاة العشاء، أخذهم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما وذهب بهم إلى البيت، فقال لأمه يا أمه قربي لهم طعاما، فاجتهدت أمه وقربت الطعام للأضياف فأبى الأضياف أن يأكلوا، قالوا والله ما نحن بآكلين حتى يأتي أبو بكر، حتى يأتي رب هذا المنزل. قال لهم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما كلوا بارك الله فيكم، فإن أبي إذا جاء ووجدكم لم تأكلوا آذانا ونال منا، فأصروا على الامتناع عن الطعام. تأخر أبو بكر رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء أبو بكر بعد أن مضى شطر من الليل، أي زمن طويل من الليل، جاء أبو بكر فقال لزوجته أين الأضياف؟ قالت هم أولاء جلوس. قال أوما عشيتيهم؟ قالت قربنا لهم الطعام فأبوا أن يأكلوا من طعامنا حتى تأتي، فنال أبو بكر منها، نال أبو بكر من زوجته وتكلم عليها بكلام شديد، ثم بدأ يتكلم على ولده ويسب ولده عبد الرحمن سبا شديدا. أما عبد الرحمن فيعلم خصال أبيه وأن أباه سيغضب إذا علم أن الأضياف لم يأكلوا، فاختفى في جانب من البيت حتى لا يراه أبوه، فقال أبوه أين عبد الرحمن؟ وجعل يشتم في عبد الرحمن ويسب عبد الرحمن ولده، قال اخرج يا عبد الرحمن، اخرج يا غنثر، أي يا سفيه، يا من بك وبك. وعبد الرحمن ساكت لا يتكلم ولا يري أباه وجهه، هو مختف في جانب من البيت وأبوه ينال منه وينال وينال. ثم قال له أبوه أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي أن تخرج. فخرج عبد الرحمن فنال منه أبوه ثانية وقال لما لم تعش الأضياف؟ قال يا أبي عرضنا عليهم الطعام فأبوا. فقال أبو بكر للأضياف كلوا، قالوا والله ما نحن بآكلين حتى تأكل. فقال أبو بكر والله ما أنا بآكل حتى تأكلوا. أقسم الأضياف وأقسم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ثم قال أبو بكر كلوا، قالوا ما نحن بآكلين حتى تأكل. قال كلوا لا هنيئا، كلوا لا هنيئا. فقالوا والله ما نحن بآكلين حتى تأكل. حينئذ تذكر أبو بكر رضي الله عنه كما هو حال الأبرار كما هو حال الصالحين، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالمؤمن يعتريه الغضب، يعتريه الانفعال أيا كان ومهما كان، ولكنه سرعان ما يعود إلى رشده. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا من الشيطان، أي هذا الذي صدر مني وصدر منكم من الشيطان، قربوا الطعام. ثم قال بسم الله، فأكل وأكلوا. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بروا وحنثت، أي بروا في أيمانهم وحنثت في يميني. قال بل أنت خيرهم وأفضلهم وأبرهم يا أبا بكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجع إلى ما كنت بصدده، فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الشخص منا إذا حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير، ولا يقول إني حلفت وإني حلفت، ويمتنع عن الخير بسبب الحلف الذي قد أقسم. فجدير بنا إذن إذا أخطأنا خطأ أن نتراجع عن أخطائنا. وفي هذا الصدد أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت منفقة محسنة رضي الله عنها، فأنفقت ذات يوم مبلغا كبيرا، فبلغ ذلك عبد الله بن الزبير ابن أختها، فقال عبد الله بن الزبير: لئن لم تنتهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن هذا الإنفاق وإلا حجرت عليها، أي إن انتهت وإلا حجرت عليها، أي منعتها من التصرف في أموالها. وكما لا يخفى عليكم أن الحجر إنما يكون على السفهاء، إذ الله قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فبلغت المقولة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بلغها أن عبد الله بن الزبير قال: لئن لم تنتهي لأحجرن عليها. فحزنت لذلك حزنا شديدا وقالت: ابن الزبير يحجر علي وابن أختها هي خالته. قالت: والله لا أكلمن ابن الزبير ما حييت، والله لا أكلم ابن الزبير ما حييت، أي طيلة حياتي لن أكلم عبد الله بن الزبير. فشق الأمر على ابن الزبير بعد أن نفذت أم المؤمنين رضي الله عنها يمينها شيئا ما، شق الأمر على ابن الزبير كيف تقاطعه خالته، كيف تمتنع خالته من إدخاله عليها. فكان يرسل شفعاء يشفعوا له عند عائشة رضي الله عنها، تأبى عليهم أن يدخلوا، تأبى عليه أن يدخل، فاحتال بحيلة، جمع بعض محارمها وذهب معهم وقال لهم: استأذنوا أنتم على أم المؤمنين عائشة وقولوا: معنا بعض أرحامك، معنا بعض أقاربك. فجاءوا يستأذنون عليها، قالت: من؟ فقال لها القائل: أنا، وعرف بنفسه وكان من محارمها، قال: أنا فلان ومعي بعض محارمك. لم يسمي عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. قال: أنا أدخل؟ قالت: ادخلوا. قال: جميعا؟ قالت: ادخلوا جميعا ما دمتم من محارمي. فدخلوا عليها ومعهم ابن الزبير، فأقبل عليها ابن الزبير يقبل رأسها ويبكي، ويتبعده عن رأسها وتصرفه عن رأسها، تقول: إليك عني، إليك عني، وهو يصر على تقبيل رأسها وعلى الاعتذار لها. وهم يشفعون يقولون: ابن أختك يا أم المؤمنين، ابن أختك يا أم المؤمنين، ويتقول: نذري، نذري، أي الذي نذرت ألا تكلم ابن الزبير طيلة حياتها. قالوا لها: ابن أختك يا أم المؤمنين، وهي تتمادى في الرفض، فما زالوا بها، وما زال هو يقبل رأسها ويعتذر باكيا حتى رضيت، ولكنها كفرت عن نذرها، إذ كفارة النذر كفارة يمين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنذر الذي كفارته كفارة يمين هو نذر اللجاج، أي النذر الذي يتنزل منزلة اليمين، كأن تقول لله علي ضربك أو لله علي أن أسافر، فهذا كفارته كفارة يمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. لكن عائشة رضي الله عنها وكما أسلفنا كانت محسنة رضي الله تعالى عنها، فلم تقنع فقط بكفارة اليمين، بل اعتقت في نذرها هذا 40 رقبة، وكانت رضي الله عنها كلما تذكرت نذرها بكت حتى تبل دموعها خمارها وتقول نذري نذري نذري، أي نذري الذي نذرت ولم أفي به، ولكن تكفيرها عن النذر أزال الله به عنها ما تعلق أو ما عساه أن يكون تعلق بها من الإثم. فجدير بنا إذن إذا حلفنا على شيء ورأينا الخير في غيره أن نكفر عن أيماننا وأن نفعل الذي هو خير، ولا نتعلل باليمين ولا نتعلل بأننا نخاف الله إذا خالفنا اليمين، بل نكفر عن أيماننا ونفعل الذي هو خير امتثالا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام إذا حلف أحدكم يمينا على شيء فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، بل لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فكما أتلفنا في معناها ولا تجعلوا اليمين بالله ولا تجعلوا خوف الله مقويا ليمينكم فتمتنعوا بخوف الله بزعمكم مع يمينكم من فعل المعروف، بل افعلوا المعروف وكفروا عن اليمين بالذي قد علمتموه من قول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فكفارته إطعام 10 مساكين. أخذ الفقهاء من ذلك وجهين أو أمرين، الأمر الأول أن الله قال فكفارته إطعام، فتعين الإطعام ولا تجزي القيمة، فلا يأتي شخص ويقول كم أدفع من جنيهات كفارة لليمين، نقول لا تدفع جنيهات ولا ريالات، بل اشتري طعاما وأطعم 10 مساكين. فالأمر الأول الذي استفدناه أن الله قال فكفارته إطعامه، فالقيمة لا تجزئ عند جماهير العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا، قالوا إن القيمة لا تجزئ في كفارة اليمين، بل الإطعام متعين، إلا أن أبا حنيفة خالفهم في ذلك رحمه الله، والقول قول الجمهور لصريح الآية الكريمة إذ الله قال فكفارته إطعامه. أما الأمر الآخر فهو المأخوذ من قوله تعالى 10 مساكين، فكفارته إطعام 10 مساكين، فالمساكين يكونون 10، ولا يصح أن تعطي واحدا 10 وجبات، لأن الله قال فكفارته إطعام 10 ولم يقل واحدا 10 وجبات. وعلى الذي ذكرت أيضا جمهور العلماء بارك الله فيكم، إلا إذا تعذر الحصول على 10 أفراد فحينئذ يجوز لنا أن نطعم 5 كلا وجبتين إذا عجزنا عن إيجاد 10. ثم الطعام من طعامك المتوسط، إن كنت غنيا أطعمت على قدر سعتك، إن كنت فقيرا فبحسب فقرك من طعامك المتوسط. إن عجزت عن هذا، إن عجزت عن هذا، إن عجزت عن هذا، صمت ثلاثة أيام، صمت ثلاثة أيام، فلا تصوم الأيام الثلاثة إلا إذا عجزت عن الإطعام، أما إن كنت تستطيع الإطعام فلا يجزئ عنك الصيام. إن كنت تستطيع أن تطعم المساكين، إن كنت تستطيع أن تطعم المساكين فلا يجوز لك أن تصوم، والصوم عنك لا يجزئ إلا إذا عجزت عن إطعام المساكين. هكذا بارك الله فيكم. ولا يلزم في أيام الصيام الثلاثة أن تكون متوالية، بل يجوز لك أن تصوم يوما الآن، وبعد خمسة أيام يوما، أو بعد ثلاثة أيام أخرى يوما، لا يجب التتابع في صيام الأيام، إنما التتابع جائز فقط، التتابع جائز في صيام الأيام الثلاثة وليس بواجب. بارك الله فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا وإياكم كتاب ربنا خير كتاب، وأن يعلمنا وإياكم سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير السنن. جدير بكم بارك الله فيكم أن تقبلوا على كتاب ربكم، تستنبطوا منه جميل المعاني، تستنبطوا منه جميل الأحكام، تستنبطوا منه صحيح المعتقدات. جدير بكم أن تقبلوا على هذا الكتاب العزيز، تتدبروا، تتأملوا، تعملوا بما فيه، وجدير بنا جميعا أن نهتدي بهداه، والمهتدي من هداه الله. نسأل الله أن يهدينا وإياكم لكل خير، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم التأويل هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.